السائل يسأل فيقول: حديث قوله صلى الله عليه وسلم: اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد، ما معنى عبادة القبر هنا؟ وبعض الناس يقول: نحن ما نسجد على القبر ولا ما ركعنا على القبر. معنى الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا الله عز وجل ألا يجعل قبره وثنا يعبد، وقد يسر الله عز وجل ومكن من حفظ قبره بحيث لا يصل إليه الناس فيسجدون إليه، يسجدون عليه ويتعرضون لقبره عليه الصلاة والسلام، بل أحيط بالجدران وحيل بين الناس وبين الوصول إلى قبره الشريف صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. لكن من ابتلاه الله عز وجل بعبادة غير الله عز وجل فإنه يمكنه أن يعبد الرسول صلى الله عليه وسلم ولو كان في أقصى الدنيا، إذا سأل الله عز وجل، إذا سأل الرسول صلى الله عليه وسلم وعلق عليه آماله وطلب منه حاجاته وطلب منه رد الغائب وطلب منه إعطاء السؤل وما إلى ذلك مما لا يسأل إلا من الله عز وجل، فهذه عبادة لغير الله سبحانه وتعالى. وأما قبر الرسول صلى الله عليه وسلم فإن الله قد صانه وحفظه بإقامة الجدران المصمتة التي لا يصل الناس إلى قبره الشريف، لأنها قد سدت الجدران عليه من جميع الجهات بحيث لا تقع الأبصار على قبر الرسول صلى الله عليه وسلم، لا أحد يرى قبر الرسول صلى الله عليه وسلم، الجدران قد أحاطت به ولا فرج يعني تطل على قبره عليه الصلاة والسلام، بل هو محاط بالجدران. وهذا الذي أمام الشبك الذي هذا ليس وراءه القبر، وراءه فضاء ثم وراءه جدار ليس فيه نوافذ ولا شبابيك، ووراء ذلك الجدار قبر الرسول صلى الله عليه وسلم. في حديث آخر: ببوان وثن يعبد، وما ببوان وثن يعبد، ببوان. وفي حديث آخر: ببوان وثن يعبد. لا، نذر رجل أن ينحر إبلا ببوانة، فقال: هل فيها وثن من الجاهلية؟ قال: لا. قال: فأوفي بنذرك. يعني إذا كان الإنسان نذر أنه يعني يعمل شيء يعني في مكان أو أن يتقرب الله عز وجل في مكان معين فإنه يوفي بنذره، إلا إذا كان في محذور، لأن يعني يكون هناك يعني صنم ويكون هناك وثن فيكون في تقرب للوثن، فعند ذلك لا يجوز الوفاء بالنذر، لأنه نذر معصية ولا يجوز الوفاء بنذر معصية. وما عبادة الأوثان؟ عبادة الأوثان هي سؤالها وطلب الحاجات منها والاستغاثة بها والاستعانة بها ودعاؤها، هذه هي عبادتها. حديث: من استطاع منكم الباءة فليتزوج ومن لم يستطع فعليه بالصوم، هل يشمل المرأة؟ من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه غض للبصر وأحصن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجة. هذا توجيه من الرسول صلى الله عليه وسلم للشباب، وذلك أن من يستطيع أن يتزوج يتزوج، ومن لا يستطيع فإنه يصوم، لأن الصوم كلمة عظيمة تكتب بماء الذهب. إذا رأيتم من ينتقص أحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فاعلموا أنه زنديق. كيف؟ إيش معنى الكلام هذا؟ قال: لأن الرسول حق والكتاب حق، ونحن ما عرفنا الكتاب والسنة إلا عن طريق الصحابة، فمن قدح في الصحابة فقد قدح في الكتاب والسنة، لأننا ما عرفنا كتابا ولا سنة إلا عن طريق الصحابة، فمن قدح في الصحابة قدح في الكتاب والسنة، ومن قدح في الكتاب والسنة فليس من المسلمين وليس له في الإسلام نصيب، لأنه لا صلة بالرسول إلا بالصحابة الذين تلقوا الكتاب والسنة ونقلوا الكتاب والسنة. أي الصيام أفضل، صيام عاشوراء وأي يوم وفي أي شهر؟ أي الصيام أفضل؟ نعم، أفضل صيام التطوع صيام يوم عرفة، ثم يليه صيام يوم عاشوراء، ويوم قبله ويوم بعده، وبعد ذلك صيام ست من شوال، فمن صام رمضان وأتبعه ستة من شوال كان فكأنما صام الدهر، وكان كصيام الدهر. فهذا هو أفضل التطوع وأكد التطوع. يوم عاشوراء يقول متى هو يا شيخ؟ يوم عاشوراء يوم العاشر، العاشر من محرم، العاشر محرم هو يوم عاشوراء، اليوم التاسع اللي قبله هو اليوم الحادي عشر اللي بعده، يعني يصوم اليوم العاشر ويوم قبله ويوم بعده. هل التوسل بالرسول شرك؟ التوسل بالرسول صلى الله عليه وسلم بأن يقول أسألك بجاه نبيك هذا ليس من الشرك، بل هذا من الدعاء الذي ليس المشروع. مراسيل الصحابة تقبل ويعمل بها؟ إيش؟ مراسيل الصحابة. نعم، مراسيل الصحابة في حكم المرفوع، مراسيل الصحابة في حكم المرفوع، لأنهم إنما يروون عن الصحابة، وما يضيفونه إلى الرسول صلى الله عليه وسلم تلقاه عن الصحابة.